قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، وإنما العالم من يخشى الله. ثم تلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أحمد بن مطرف قال: أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير، إن لم يكن بن جبير، لكن هذه طبقة نازلة فهو بن خمير. قال: أخبرنا يونس قال: أخبرني سفيان عن خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن المسور قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال له: ما صنعت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ يعني سأله عن التوحيد. فقال: ما شاء الله. قال: هل عرفت الموتى؟ قال: نعم. قال: فما عددت له؟ قال: ما شاء الله. قال: اذهب فأحكم ما هنالك، ثم تعال نعلمك من غرائب العلم، يعني احكم هذا الأمر الذي سمعته، شأن معرفة الله وطاعة الله، توحيد الله، وكذلك أيضا إعداد الموت، إلا أن الحديث موضوع. قال: حدثنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قال سفيان بن عيينة: كتب ابن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطن من علم الإسلام عند الله محبة وزلفا، واعلم أن إحدى المحبتين سوف تمنع منك الأخرى. رجال ثقات، اطلب بما ظهر، إن الذي ظهر حظ به شرفا، والذي بطن يطلب به علم الإسلام عند الله محبة وزلفة. فإن كان يريد ما ظهر فقط فإنه لا يتأتى له الإخلاص ويطلب ما عند الله، وإن كان يريد ما عند الله وما ويخلص عمله لله عز وجل وباطنه، فإن ذلك بإذن الله يدفع عنه ما يتعلق بعلم المظهر والتظاهر به في غير موضعه، وإنما يسخره لطاعة الله. قال الحسن البصري: يبعث الله لهذا العلم أقواما يطلبونه ولا يطلبونه حسبة وليس لهم فيه نية، هو نظير الأول، يبعثهم الله في طلبة في طلبه كي لا يضيع العلم حتى لا يبقى عليه حجة. قال ضعيف جدا عن الحسن. إلهنا بارك الله فيكم.